الحمد لله الأول بلا ابتداء والدائم بلا انتهاء، استوى على عرشه في السماء، له العظمة والعلو والكبرياء، يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء، ويعز من يشاء ويذل من يشاء، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. تعالى أن يكون له شريك في ملكه، وتقدس أن يكون له معين على أمره، لا تحيط به الأوهام ولا تدركه الأفهام، حي لا يموت، قيوم لا ينام، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، وهو اللطيف الخبير. أحمده عز وجل على آلائه، وأشكره سبحانه وتعالى على نعمائه، وأستعين به في عليائه أن يشفع فينا خاتم أنبيائه، وأن يجمعنا مع الصالحين من أوليائه، وأؤمن به إيمان من أخلص له بالتوحيد وأفرده بالتسبيح والتمجيد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اصطفاه ربنا تبارك وتعالى على سائر الخلق لرسالته، وبعثه داعيا إلى توحيد الله وعبادته، فصدع بأمر الله وجاهد، ونصره الله عز وجل على كل من عاند، حتى أكمل الله له دينه وأتم عليه نعمه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، علمنا في المحاضرة الماضية أنه من المستحيل أن يتعارض العقل الصريح مع النقل الصحيح، بل العقل يشهد للنقل ويؤيده، لأن المصدر واحد، فالذي خلق العقل هو الذي أرسل إليه النقل، ومن المحال أن يرسل إليه ما يفسده. هذه من أبرز القواعد في فهم العلاقة بين العقل والنقل. العقل الصريح لا يعارض النقل الصحيح، بل يشهد له ويؤيده، لأن المصدر واحد، فالذي خلق العقل هو الذي أرسل إليه النقل، ومن المحال أن يرسل إليه ما يفسده. وعلمنا أيضا أنه لو حدث تعارض بين العقل والنقل فذلك لسببين لا ثالث لهما. السبب الأول أن النقل لم يثبت، يتمسك مدعي التعارض بحديث ضعيف أو موضوع. احنا أفضنا الحديث عن هذا السبب، وبينا بالأمثلة كيف أن الناس يظنون التعارض بين حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وعند البحث عن ثبوت هذه الأحاديث نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم ربما لم يقلها أو قال واحدا منها، وبقية الأحاديث مكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السبب الثاني، لو فرضنا أن في تعارض بين العقل والنقل، السبب الثاني أن العقل لم يفهم النقل ولم يدرك خطاب الله عز وجل على النحو الصحيح، ما فهمش كلام ربنا سبحانه وتعالى، لم يدرك خطاب الله عز وجل ولم يصل إلى مراد. ودايما لو واحد ما فهمش كلام ربنا سبحانه وتعالى، الواجب أنه يعيب عقله ويعلم أن ما أخبر به الرسول حق، ويصدق بخبر الله وفي نيته استعداد تام لتنفيذ أمر الله عز وجل. هذه هي تقوى الله، فإذا اتقى العبد ربه فإن الله عز وجل يفتح عليه من غلق من الفهم. يقول الله عز وجل: واتقوا الله ويعلمكم الله. إذن الشخص إذا لم يفهم كتاب الله عز وجل ما يقولش إن العقل بيتعارض مع النقل أبدا، لأن العقل الصريح لا يعارض النقل الصحيح. ومثال من لم يفهم النقل وادعى التعارض بين العقل والنقل بعض أتباع المستشرقين من الإسلاميين أساتذة الجامعات أو بعض شيوخ الفضائيات، يأتي ويطعن في حديث النبي صلى الله عليه وسلم بسبب جهله وعدم فهمه لكلام النبي صلى الله عليه وسلم. الإمام البخاري روى حديثا بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه كله ثم ليطرحه، فإن في إحدى جناحيه داء وفي الأخرى شفاء. حديث الذباب حديث صحيح ورد في أصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل، صحيح البخاري، ما فيش مجال لإنكار هذا الحديث. بعض العلماء المعاصرين حاول أن يطعن في هذا الحديث، يقول لك إزاي يعني نفهم إن الذباب لو وقع في شراب أحدكم فليغمسه؟ المبيدات والكيماويات كلها الآن منتشرة لإبادة الذباب لأنه مرض. نجحنا يا مسلمين نضع الذباب في داخل الشراب؟ الغرب يقول علينا إيه؟ يقولوا علينا متخلفين. فهو يدعي أن النصوص النبوية تعارض الأدلة العقلية، ففي الحقيقة هذا الحديث اللي هو حديث الذباب يعتبر من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم الطبية التي يجب أن يسجلها تاريخ الطب بأحرف ذهبية. نعم والله. ليه؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام بلغ وحيا عن ربه لا ينطق عن الهوى. من أين علم النبي صلى الله عليه وسلم إن الذباب يحمل في إحدى جناحيه داء وفي الأخرى دواء؟ المعامل الآن لما أجروا فحوصات على الذباب وجدوا ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم وجدوه حقا لا مرية فيه. الذباب يحمل عامل المرض وعامل الشفاء على جناحيه. الرسول أخبرنا عن ذلك قبل اكتشاف هذا الأمر 14 قرنا. ذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الماء يتلوث بالجراثيم إذا وقع فيه الذباب، ولكي يتطهر الماء فما علينا إلا أن نغمس الذبابة في الماء لإدخال عامل الشفاء اللي موجود في الجناح الآخر. الأمر الذي يؤدي إلى إبادة الجراثيم الموجودة بالماء أثبتت التجارب العلمية الحديثة الأسرار الغامضة في هذا الحديث، وهي معجزة طبية للنبي صلى الله عليه وسلم. الذباب في خاصية عجيبة في أحد جناحيه، هي إيه؟ إن الذباب يحول البكتيريا إلى ناحية منه، فلو سقط الذباب في الشراب وقد علقت به بعض الجراثيم، أقرب مبيد لهذه الجراثيم وأول واحد منها هو مبيد هذه البكتيريا الذي يحمله الذباب في جوفه قريبا من أحد الجناحين. فإذا كان هناك داء فدواؤه قريب منه. إذن السنة فيها العلم، فيها التطهير، غمس الذباب في الماء ثم طرحه من الإناء كاف لقتل الجراثيم التي كانت عالقة به، وكاف أيضا في إبطال عملها. وثبت علميا إن الذباب يفرز مواد صغيرة زي الانزيم، بيسموها حاجة اسمها بكتريوفات، ومعنى الكلمة دي يعني مفترسة الجراثيم. مفترسة الجراثيم هي عامل الشفاء، وهي صغيرة الحجم. لما حسبوا طولها وجدوها 20 ملي مايكرون تقريبا. إذا فيه أجسام مضادة، الأجسام المضادة تبيد هذه المكروبات. العلم حقق ما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بصورة معجزة ترد على أتباع المستشرقين الذين رفضوا النقل الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وطبعا هنا حكم شرعي، يعني واحد يقول لك يا شيخ أنا لو شفت الذباب وقع في الشراب بارف، يعني فرض علي أنني لابد أنني أغمس الذباب ثم أخرجه من الماء ثم أطرحه بعد ذلك؟ نقول له لا، الأمر على سبيل الاستحباب. لو واحد بيقول خلاص ما تشربوش مش مشكلة، لكن لو اضطرت إلى شربه فيلزمك أن تفعل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم حفاظا على صحتك. لكن لو ما لكش مزاج خلاص ما فيش إلزام، يعني واحد مش عايز يشرب المي اللي وقع فيها الذباب خلاص طالما فيه مية تاني يشرب، لكن لو ما فيش إلا المية دي يبقى في الحالة دي التزم بالسنة، لأن السنة فيها النجاة، سنة النبي عليه الصلاة والسلام. واحد كتب بحث عن حديث الذباب اسمه الدكتور أمين رضا، هو أستاذ جراحة العظام بكلية الطب في جامعة الإسكندرية، أكد في هذا البحث إن المراجع الطبية القديمة فيها وصفات طبية لأمراض مختلفة باستعمال الذباب، بل في العصر الحديث يصرح الجراحون بأنهم رأوا بأعينهم علاجا للقصور والقروحات المزمنة من خلال الذباب. إذن العلم في تطوره أثبت في نظرياته العلمية والمعملية موافقته وتأكيده لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يعد إعجازا علميا سبق به النبي صلى الله عليه وسلم سائر العلماء حتى الآن. إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه كله ثم ليطرحه فإن في إحدى جناحيه داء وفي الأخرى شفاء. وفي حديث أيضا كانوا يطعنون فيه ويظنون أن هذا يعارض العقل، وهو حديث رواه الإمام مسلم من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات أولاهن بالتراب. إذا ولغ الكلب في الإناء فكيف نطهره؟ نطهره بأن نغسله 7 مرات أولاهن بالتراب. واحد يقول لك يعني اشمعنا 7 مرات وليه أول مرة نغسله بالتراب؟ ما تغسله يا أخي بأي حاجة، اغسله بصابون ولا برسيل ولا أي مطهر ولا كلور ولا شيء من هذا القبيل. كانوا يطعنون في هذا الحديث ويتهكمون من السنة، وذلك من قلة علمهم وضعف إيمانهم ومن سوء فهمهم لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. يقول لك العقل بيتعارض مع النقل، الكلام ده منقول عن رسول الله لكن ما يدخلش بعقولنا. نقول لهم لا، طالما نقل عن رسول الله لابد أن تسلم به وأن ترد العيب إلى عقله وإلى قلة علمه، لأنه ثبت علميا إن المكروب الذي يحمله لعاب الكلب لا يمكن أن يزول من الإناء أبدا، لا يمكن أن يزول بالمنظفات الحديثة أبدا، لا صابون ولا إريال ولا برسيل ولا أي عامل من عوامل التطهير. لابد من غسله 7 مرات أولاهن بالتراب. اللي يقول الكلام ده مين؟ مش النبي عليه الصلاة والسلام وبس، لا، المعامل الحديثة، معامل التحليل الكيميائية أثبتت صدق الأدلة النقلية، فتبا للآراء العقلية التي تعارض الأدلة النقلية التي ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: وما أثبته السمع الصحيح، يعني اللي ورد في الكتاب وفي السنة الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بيقول وما أثبته السمع الصحيح لم ينفه عقل صريح أبدا، وحينئذ فلا يجوز أن يتعارض العقل الصريح والسمع الصحيح. احنا قلنا السمع معناه النقل أو الوحي أو الكتاب والسنة، وإنما يظن تعارضهما من غلط في مدلولهما أو مدلول أحدهما. ده كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو يقصد طبعا إن واحد يظن إن هي متعارضة، ما تفهمش مدلول آية وظن أنها تتعارض مع آية أخرى، أو هو نفسه عقله فيه عيب ما تفهمش الدليل، يبقى في هذه الحالة يظن أن الأدلة متعارضة، وليس الأمر كذلك. ما أثبته السمع الصحيح لم ينفي عقل صريح، لا يتعارض العقل الصريح ولا السمع الصحيح. وأكثر ما يقع من دعاوى التعارض بين العقل والنقل بسبب انعدام الفهم، فهم الإنسان لكتاب الله ولسنة رسوله، بسبب عدم فهم العقل للنقل، هو الجهل بمذهب السلف في باب الأسماء والصفات وغير ذلك من الغيبيات. وتعالوا نضرب بعض الأمثلة عشان تتضح الفكرة ونفهم إن مذهب السلف الصالح هو الذي يتوافق مع العقل الصريح، يتوافق مع الفطرة السليمة. بعض المعاصرين من الدعاة الذين يعتقدون عقيدة المتكلمين، المتكلمون مصطلح يطلق على الأشعرية والمتردية، بعض المعاصرين من هؤلاء القرآن بعضه يعارض بعضه، نظروا إلى بعض الآيات اللي وردت في استواء الله على عرشه وعلوه على خلقه ومعيته لكل صغيرة وكبيرة في كونه، نظروا إلى قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، ونظروا إلى قوله تعالى أأمنتم من في السماء، وقوله تعالى وهو معكم أينما كنتم، وقالوا فيه تعارض، إزاي يكون على العرش أو يكون في السماء أو يكون معنا في كل مكان؟ يقول لك هذا تعارض بين أدلة النقل. أحد إخواننا اسمه الشيخ طه عبد الله عفيفي في كتابه حق الله على العباد وحق العباد على الله بيقول إيه؟ بيقول وليت شعري أيثبت هؤلاء الجاهلون كل ما ورد من تلك الظواهر، فيقولون إن الله في السماء بمقتضى قوله تعالى أأمنتم من في السماء، أم على العرش بمقتضى قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، أم في الآفاق بمقتضى قوله وهو معكم أينما كنتم؟ يقول ده تعارض. وماذا يقصد بقوله أيثبت هؤلاء الجاهلون؟ من هم الجاهلون؟ هو يقصد هنا المشبه، والمشبه كاصطلاح في ذهنه أو في ذهن الأشعرية أو في عقيدتهم، اصطلاح يعني كل من أثبت الصفات لرب العزة والجلال، يعني يقول إن ربنا على العرش ده عندهم مشبه، اللي ما يقولش إن ربنا استولى على العرش يقولوا عليه إن هو مشبه، اللي يقول أأمنتم من في السماء يعني في العلو يقول لك ده مشبه، إن معنى في السماء عندهم الملك الموكل بالعذاب في السماء، إنما ربنا ما هوش في السماء ولا حاجة، لك ربنا في الوجود كله في كل مكان. اسمعوا ماذا يقول أيضا، يقول لك: وليت شعري أيثبت هؤلاء الجاهلون كل ما ورد من تلك الظواهر، فيثبتون له يدا بمقتضى قوله تعالى: يد الله فوق أيديهم، أم يدين بمقتضى قوله تعالى: بل يداه مبسوطتان، أم أيد عديدة بمقتضى قوله: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. يقول لك في تعارض للأدلة. طب والحل إيه؟ يقول لك ربنا لا ملوش يد. أمال له إيه؟ يقول لك قدرة. تعال نقولها بالقدرة نشوف لها حل، لأن الآيات متعارضة، في تعارض بين عقل والنقل، وعقل الإنسان هو الأصل. عقل الإنسان بيقول لك إن ربنا ملوش صفات، لأن لو كانت له صفات إذا شبهنا، ففي الحالة دي نعمل إيه؟ نقول إن ربنا سبحانه وتعالى ملوش صفات، والآيات دي نشوف لها مخرج، نأولها ولا نشوف لها أي تأويل، المهم إنها تتوافق مع أصولنا وعقولنا. هنا في تعارض بين العقل والنقل، سببه عدم فهم الشيخ اللي هو الشيخ طه عبد الله عفيفي وأمثاله من الأشعرية لكلام رب العزة والجلال. الشيخ طه عبد الله عفيفي ومن شاكله فهم من ظاهر الآيات التشبيه والتحيل والجسمية كما يقولون المصطلحات الكلامية دي، وفهم أيضا أن الله في استواء على عرشه يشبه استواء الإنسان بالكيفية. هذا هو مذهب المعطلة أتباع الجهمية من معتزلة وماتريدية وأشعرية. هؤلاء جميعا ظنوا إن الآيات متعارضة ومتضاربة، وقالوا لا بد من تأويلها بأي طريقة حتى ولو أدى ذلك إلى تعطيل الحقيقة، حقيقة صفات الحق سبحانه وتعالى، وذلك دون تصريح منهم بذلك، لأن التصريح بذلك كفر والعياذ بالله. ولكن هذا بسبب جهلهم وعدم فهمهم لكتاب الله ولسنة الرسول يتعطل. هم بيقولوا احنا نؤول هذه الأحاديث ولا نثبت أن الله عز وجل له هذه الصفات، لأننا نطلب تنزيه الله عز وجل، وربنا ليس كمثله شيء. والعجيب إن هم بيحتجوا بقول الله تعالى ليس كمثله شيء، والسلف أيضا بيحتجوا بقول تعالى ليس كمثله شيء، ولك ده تنزيه أو توحيد، لكن شتان بين توحيد يؤدي إلى إثبات الصفات وتوحيد يؤدي إلى تعطيل الصفات. السلف لما قالوا ليس كمثله شيء، ما فيش حد زيه في إيه؟ قالوا في سمعه، في بصره، في استوائه، في علوه على خلقه، في كل ما ثبت له من أوصاف الكمال. زي ما تقول مثلا فلله المثل الأعلى، ابني محدش زيه في الطلاب. طيب محدش زيه في الطلاب في إيه؟ لازم تذكر صفة. إيه هي الصفة؟ تقول مثلا هو أذكى الطلاب، ما فيش حد زيه في علمه ولا في ذكاء، يبقى أنت أفردت عن سائر الطلاب بصفة هي العلم أو الذكاء. إنما من الغباء أنك تقف وتقول ابني محدش زيه في الطلاب، محدش زيه في الطلاب في إيه؟ تقول ولا حاجة، ملوش أي صفة. ابني محدش زيه وملوش أي صفة عندنا أبدا. يا أخي أنت ما تقبلهاش على نفسك، فكيف تقبلها على رب العزة والجلال؟ تقول ربنا سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، يقوم يقول لك في ايه؟ تقول لا، ملوش استواء، ملوش وجه، ملوش يد، ملوش كذا، ملوش قدر، ملوش علم، ملوش مش عارف ايه. المعتزله قالوا له اسماء لكن ملوش ولا صفه عندنا، والاشعريه قالوا كفايه عليه سبع صفات، وبقيه الصفات ديت لا، لا نثبتها لله عز وجل، ملوش صفه بها ابدا. امال ايه معنى الرحمن على العرش استوى؟ قال لك الاستواء معناه استيلاء وقهر، مع ان الكلام ده باطل في اللغه باسماع اهلها. ولو واحد سالهم ما حجتكم التي تمسكتم بها في تفسير الاستواء بالاستيلاء، قالوا حجتنا التي لا بديل لنا عنها ولا مندوحة لنا في تركها. قول الشاعر الأخطل النصراني، الأخطل النصراني دي اللي سب المسلمين في دينهم واستهزأ بصلاتهم وصيامهم واحتقر أضاحيهم وآذانهم، فقال في احتقاره للمسلمين وعبادتهم بيقول إيه الأخطل النصراني اللي تمسك الكلام أشد من تمسك بالقرآن، يقول: ولست بصائم رمضان يوما، ولست بآكل لحم الأضاحي، ولست بزائر بيتا بعيدا بمكة أبتغي فيه صلاحي، ولست بقائم كالعير أدعو قبيل الصبح حي على الفلاح. شوفوا بيتهكم المسلمين إلى أي مدى؟ ولست بصائم رمضان يوما، ولست بآكل لحم الأضاحي، ولست بزائر بيتا بعيدا بمكة أبتغي فيه صلاحي، ولست بقائم كالعير أدعو قبيل الصبح حي على الفلاح. ما هي حجتهم التي تمسكوا بها في تفسير الاستواء بالاستيلاء؟ حجتهم هي قول هذا الأخطل النصراني: قد استوى بشر على العراق من غير سيف أو دم مهراق. ولقد استوى بشر، أي ملك بشر على العراق وقهرها. هؤلاء لما نفوا الاستواء وعطلوا علو الفوقية بهذه الحجج العقلية ساءت سمعتهم عند عامة المسلمين وخاصتهم. ربنا سبحانه وتعالى يقول صراحة هو على العرش، وهم يقولون صراحة ليس على العرش. إيه المخرج من هذه الورطة التي وضعوا أنفسهم فيها؟ اسمعوا المخرج الذي ذكروه. يقول صاحب كتاب لمع الأدلة في قواعد أهل السنة والجماعة اللي هم الأشعرية، بيقول عن الأشعرية إن هم أهل السنة والجماعة، إن الأشعرية بيعتبرون أنفسهم إن هم أهل السنة والجماعة، والسلف دول حشوية يسموهم مشبهة. واحد يقول لك مش معقول يا أخي، ده هم بيقولوا إن السلف فوض العلم إلى الله. نقول له لا، هم بيتكلموا عن سلف تانيين غير أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وغير التابعين وتابع التابعين، هم مش فاهمين مذهب السلف الصالح، وده هنتكلم عنها بالتفصيل عندما نتحدث عن التطويل. لكن تعالوا نشوف ماذا يقول صاحب كتاب لمع الأدلة في قواعد أهل السنة والجماعة اللي هم الأشعرية زي ما بيعتقد. بيقول إيه: لو سئلنا عن قوله تعالى الرحمن على العرش استوى لقلنا المراد بالاستواء القهر والغلبة والعلو، ومنه قول العرب استوى فلان على المملكة يعني استعلى عليها واضطربت له، ومنه أيضا قول الشاعر اللي هو الأخطل النصراني بيقول إيه: قد استوى بشر على العراق من غير سيف أو دم مهراق. شوفوا ابن كثير ماذا يقول في التعقيب على هذا البيت الذي يستدل به الأشعرية على تفسير الاستواء بالاستيلاء ونفي صفة الاستواء عن الله. يقول ابن كثير: هذا البيت تستدل به الجهمية على أن الاستواء بمعنى الاستيلاء، وهذا من تحريف الكلم عن مواضعه، وليس في بيت هذا النصراني حجة ولا دليل على ذلك. ولا أراد الله عز وجل باستوائه على عرشه استيلاءه عليه، ولا نجد أضعف من حجج الجهمية. ده كلام ابن كثير. ولا نجد أضعف من حجج الجهمية حتى أداهم الإفلاس من الحجج إلى بيت هذا النصراني المقبوح. ده كلام العلامة ابن كثير. والعجب يا إخواني، العجب كل العجب، إن قوة احتجاج الأشعرية بهذا البيت، بيت النصراني الأخطر النصراني، قوة احتجاجهم بهذا البيت على نفي الاستواء أقوى من قوة احتجاجهم بآية الاستواء على إثبات الاستواء لرب العزة والجلال. يعني يتمسكوا بكلام هذا النصراني في إن ربنا مش على العرش، والآية اللي صرحت إن ربنا على العرش يحاولوا تعطيلها وتأويلها بغير دليل. روى الحسن بن محمد الطبري عن أبي سليمان قال: كنا عند ابن الأعرابي، ابن الأعرابي رجل من علماء اللغة، فأتاه رجل فقال: يا أبا عبد الله، ما معنى الرحمن على عرش استوى؟ قال: إنه مستو على عرشه كما أخبر. استواء معنى العلو والارتفاع. فقال الرجل: إنما معنى استوى استولى. فقال له ابن الأعرابي: ما يدريك؟ العرب لا تقول استولى فلان على الشيء حتى يكون له فيه مضاد، فأيهما غلب قيل قد استولى عليه، والله تبارك وتعالى لا مضاد له فهو على عرشي كما أخبر. وقال أبو سليمان الخطابي وهو من أئمة اللغة: وزعم بعضهم إن الاستواء بمعنى الاستيلاء، ونزع فيه إلى بيت مجهول، أي استند فيه إلى بيت مجهول لم يقله شاعر معروف يصح الاحتجاج بقوله. ولو كان الاستواء هنا بمعنى الاستيلاء لكان الكلام عديم الفائدة، لأن الله تعالى قد أحاط علمه وقدرته بكل شيء وكل بقعة من السماوات والأرضين وتحت العرش، فما معنى تخصيص العرش بالذكر؟ ليه يقول الرحمن على العرش استوى؟ لو كان هو استولى على العرش واستولى على السماوات واستولى على كل شيء، يقول الرحمن على السماوات استوى، يعني استولى على السماوات واستولى على الأرض واستولى على كل شيء واستولى على العرش، ليه يخص العرش؟ يقول أبو سليمان: ثم إن الاستيلاء إنما يتحقق معناه عند المنع من الشيء، فإذا وقع التمكن منه قيل استولى عليه، فأي منع كان هناك حتى يوصف بالاستيلاء بعده. وهنا حكاية عجيبة شوية أذكرها لكم من الواقع. أحد الإخوة الكرام كلف بترجمة المنتخب من التفاسير إلى اللغة الإنجليزية، وهو طبيب كبير في السن، وهو مش متخصص في العقيدة، ولا يعرف أبعاد المذهب الأشعري، ولا يعرف منهج السلف الصالح في توحيد الأسماء والصفات بالدقة المطلوبة، لكن هو رجل بفطرته سوف يترجم تفسير القرآن الكريم اللي هو المنتخب من التفاسير. المنتخب من التفاسير لو انت نظرت فيه هتلاقي ان تفسير الاستواء في قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، تفسير الاستواء يفسرونها بالاستيلاء، يقولك استولى على العرش. فهذا الرجل الطيب الدكتور الطبيب استاذ جامعة، هو لما وصل الى هذه الآية هيترجمها ازاي للقارئ الغربي؟ هيقول ان ربنا سبحانه وتعالى استولى على العرش، هو مين اللي كان بيحارب ربنا سبحانه وتعالى وربنا غلبه واستولى منه على العرش؟ الكلام ده مش هيدخل في دماغ الغرب. فماذا صنع الرجل؟ انا كنت جالس معاه فهو بيسألني عما فعله، ماذا فعل؟ رجع الى كتب التفسير الاخرى، تفسير ابن كثير وغيره من كتب التفسير اللي هي الكتب السلفية، فوجد ان استوى على العرش معناها على وارتفع على عرشه، وأن الله بذاته فوق العرش. فقال: هذا هو الكلام المعقول، إن ربنا سبحانه وتعالى على العرش استوى، مش إن استولى على العرش. ثم ترجم الآية إلى اللغة الإنجليزية على مذهب السلف الصالح، إن ربنا سبحانه وتعالى على عرش كما أخبر، وما أخبرش المسؤولين على أنه فعل ذلك. يعني النسخة العربي انت لو فتحت هتلاقي ايه؟ ان الرحمن على العرش استوى معناها في النسخة العربي استولى، لكن في النسخة الانجليزي ترجم هذا الرجل على ان الرحمن على العرش استوى قال معناها على وارتفع، زي ما هو في مذهب السلف الصالح. فهو كان حاسس بأنه فعل شيء فيه حرام أو شيء من هذا القبيل، فكان بيسألني بيقول يعني هل أنا علي إثم بذلك؟ قلت له والله ما عليك من إثم، إنما أنت أحسنت إلى جميع المسلمين وخصوصا الأجانب، لأن أنت فسرت لهم الحق اللي هو مذهب السلف الصالح، أن الله عز وجل على عرشه، مش إنه هو ملك وقهر. والأشعرية يقولون أيضا في قوله تعالى أأمنتم من في السماء، قالوا معنى في السماء الملك الموكل بالعذاب في السماء، إنما ربنا موش في السماء، لأن هم مفكرين أن معنى في السماء أن ربنا داخل السماء، والأمر ليس كذلك، لأن معنى في السماء، السماء هنا أعلى سماء وأعلى سماء العرش، والله عز وجل على العرش استوى. لكن لما يقولوا معنى في السماء أأمنتم الملك الذي وكلناه بالعذاب في السماء، هذا أشد قبحا وتعسفا وافتراء. وبعدين قالوا إن ربنا معنا بذاته في كل الوجود، وهذا أقبح مما سبق لأنه اعتقاد مردود. كيف يكون الحق سبحانه وتعالى معنا بذاته في كل الوجود؟ يلزمهم على ذلك إن ربنا سبحانه وتعالى في أماكن التخلي والحمام، وفي الأماكن القذرة مع أوسخ الأنتان، تعالى الله عن ذلك الرحمن، الرحمن على العرش استوى. من اللي يعتقد أن ربنا معاه في الحمام أو في أخس الأماكن القذرة؟ ربنا نزه نفسه عن ذلك، فهو الملك على العرش استوى. اعتقادهم أداهم إلى مزيد من التعارض، يعني هم قالوا الآيات متعارضة، طب والحل؟ قالوا نشوف لها تأويل، فلما أولوها زادت الحيرة وزاد التخبط، فاعتقادهم لم يخرجهم من التعارض بل زادهم حيرة ومزيدا من التضارب. أما هذه الآيات في حقيقتها فليس بينها أي تعارض في أدلتها أبدا، الرحمن على العرش استوى، أمنتم من في السماء وهو معكم أينما كنتم، هذه الآيات ظاهرها مراد في حق الله عز وجل، ويدل على الله وحده وعلى النحو الذي يليق بالله، والله عز وجل وحده جل في علاه هو الذي يعلم كيفية ذاته وصفاته وأفعاله. والمفاجأة بقى لهؤلاء الأشعرية إن احنا نقول لهم بقى عقيدة الإمام أبو الحسن الأشعري نفسه الذي تنتسبون إليه، عشان نقول إن فيه فرق بين الأشعري والأشعرية، وإن شاء الله سوف نتحدث بالتفصيل إن أحيانا رب العزة والجلال عن الفرق بين الأشعري والأشعرية، منهج الأشعري منهج سلفي، ومنهج الأشعرية منهج المتكلمين يخالف منهج الأشعري تماما. تعالوا نشوف ماذا يقول أبو الحسن الأشعري في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة. يقول أبو الحسن الأشعري رحمه الله في بيان الفهم الصحيح لكتاب الله وكيفية الجمع بين هذه الآيات مع استواء الله عز وجل على عرشه، يقول السماوات فوقها العرش، فلما كان العرش فوق السماوات قال أأمنتم من في السماء، لأنه مستو على العرش الذي فوق السماوات، ده نص كلامه، وكل ما علا فهو سماء، ده كلام الأشعري، والعرش أعلى السماوات. وليس إذا قال أأمنتم من في السماء يعني جميع السماوات، وإنما أراد العرش الذي هو أعلى السماوات. يبقى معنى أأمنتم من في السماء عند أبي الحسن الأشعري هي نفسها الرحمن على العرش استوى. فالله عز وجل عند الإمام أبي الحسن الأشعري وعند السلف الصالح مستو على عرشه، وعرشه فوق سماواته، ويعلم ما نحن عليه، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. وليس بين الآيات أي تعارض يذكر، هذه هي عقيدة السلف في هذا الموضوع. أشعرية بسبب جهلهم وعدم فهمهم لكتاب الله ولسنة رسوله قالوا إن في تعارض بين العقل والنقل، وفي الحقيقة أنه ليس هناك أي تعارض، الصحابة كانوا يعلمون ذلك ويفهمون أن الله على عرشه بذاته. ولو استعرضنا الأدلة التفصيلية لهذا الموضوع لطال الأمر ولخرجنا عن المطلوب. تعالوا نشوف التعارض اللي ذكره الشيخ طه عبد الله عفيفي في صفة اليد. بيقول: وليت شعري أيثبت هؤلاء الجاهلون كل ما ورد من تلك الظواهر، فيثبتون له يدا بمقتضى قوله تعالى: يد الله فوق أيديهم، أم يدين بمقتضى قوله تعالى: بل يداه مبسوطتان، أم أيد عديدة بمقتضى قوله تعالى: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. هذا التعارض المزعوم ناشئ من سوء عقله وعدم فهمه لما ورد في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. مذهب السلف الصالح في اليدين ليس فيه ما يحاولون إثباته من التناقض، يقول لك فيه تعارض من أدلة، يقول لك هو له يد واحدة ولا اثنين ولا أكثر. ربنا سبحانه وتعالى له يدان كما أخبر، لا نعلم كيفية اليد، هي لها كيفية نعم، من الذي يعلمها؟ رب العزة والجلال، ولا يلزم أنها تشبهنا، لأن احنا اليد في حقنا معلومة الكيفية، لكن اليد في حق الله احنا ما شفناهاش ولا شفنا مثيل لكي نحكم عليها من خلال. ربنا يقول: ليس كمثله شيء. هؤلاء يريدون أن يجعلوا صفة اليد شيئا معنويا، شيئا مجازيا خياليا، بحجة أنهم ينزهون الله عز وجل تنزيها حقيقيا. لك هو ده مذهب المتكلمين، مذهب أهل السنة والجماعة. يقولوا: لا يا أخي، المتكلمين عمرهم ما كانوا أهل السنة والجماعة، بل هي فرقة من فرق المسلمين على قدر ما فيهم من تمسك بالدين يكون انتماؤهم إلى أهل السنة والجماعة. والحقيقة التي لا شك فيها إن مذهب السلف الصالح هو عين الكمال والتنزيه، ولا تعارض فيه بين العقل والنقل. مذهب أهل السنة والجماعة إثبات ما أثبته الله تعالى لنفسه وما أثبته رسوله صلى الله عليه وسلم من أن لله تعالى يدين حقيقيتين من غير تمثيل ولا تكييف ولا تعطيل ولا تحريف. فالذين يفهمون لغة القرآن يعلمون جيدا إن العرب قد تستعمل الواحد في الجمع، زي ما ربنا قال: والعصر إن الإنسان لفي خسر. الإنسان هنا فرد، لكن المقصود به كل البشرية. وقد تستعمل الجمع في الواحد، زي قول الله تبارك وتعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. الذين قال لهم الناس ده واحد، إن الناس ده جمع، فممكن تستعمل الجمع في الواحد والواحد في الجمع، وقد تستعمل الجمع في الاثنين، زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكم. هما اثنين، لكن ربنا عبر عنها بالجمع فقال: فقد صغت قلوبكما، وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. لكن عمر ما العرب أبدا استخدمت الواحد في الاثنين، فقل عندي رجل وأنت تعني رجلين. لما تقول عندي رجل نقول لك: آه أنت عندك رجل واحد، يقول لك: لا أنا عندي اثنين. يا أخي أنت قلت رجل واحد، يقول لك: لا اثنين، أنت ما تفهمش ولا إيه؟ ما هو الواحد قد يقصد به اثنين. نقول: لا، ده تحريف، ده تحريف. الواحد العرب لم تستعمله في التعبير عن الاثنين أبدا، لا تقول عندي رجل وأنت تعني رجلين، وأيضا لم تستعمل الاثنين في الواحد، فلا تقول عندي رجلان وأنت تعني واحد، ولم تستخدم الاثنين في الدلالة على الجمع. إذا علمنا ذلك سوف نعلم أنه لا يجوز أبدا تأويل اليدين بالقدرة، ما ينفعش في حال التثنية أو في حال ذكر اليدين مثنى، لا يصلح أبدا أن تفسر بالقدرة أو النعمة أو تؤول أو ما شبه ذلك. ليه؟ لأن القدرة صفة واحدة. هل يصح أن تقول: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ والبقدرتين، الكلام ده ما ينفعش. فلا يجوز أن يعبر بالاثنين عن الواحد، وأيضا لا يجوز تأويل اليدين بالنعمة. ليه؟ لأن نعم الله لا تحصى ولا تعد. أما ربنا يقول بل يداه مبسوطتان، شيل اليد وحط نعمة، يبقى في الحالة دي هتقول بل نعمتاه مبسوطتان. ربنا سبحانه وتعالى بيقول وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وهم يريدون أن يجعلوا نعم الله محصورة في نعمتين لقوله تعالى بل يداه مبسوطتان. إذا علمنا ذلك فإنه لا يجوز أن يعبر بالاثنين عن الجمع، مما يدل على بطلان تأويل اليدين بالنعمة أو القدرة. فالآيات الثلاث التي أوردها الشيخ طه عبد الله عفيفي اللي هي قول الله تبارك وتعالى يد الله فوق أيديهم، وقوله بل يداه مبسوطتان، وقوله أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا، السلف الصالح يقولون إن اليد في حال التثنية لا يجوز تأويلها أبدا، بل هي دالة على صفة حقيقية لرب العزة والجلال، وتأويلها في حال التثنية تحريف للكلم عن مواضعه. فقوله تعالى بل يداه مبسوطتان يدل على إثبات صفة اليدين لله حقيقة. لكن قوله تعالى أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا، المقصود هنا من الجمع التعظيم، وهذا وارد في لغة العرب. ربنا سبحانه وتعالى لما قال في بداية الآية أولم يروا أنا خلقنا، ده تعظيم. قال في الآية أيدينا، أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا. ولما قال خلقت في قوله تعالى قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، ذكر اليدي فقال لما خلقت بيدي. فالمقصود من الجمع هنا التعظيم. وأما قوله تعالى إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم، وقوله تعالى أيضا بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، وقوله تعالى أيضا وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. إطلاق اليد هنا من باب تسمية الشيء بسببه، فقد تكون اليد بمعنى القدرة، لأن القدرة هي صفة اليد وهي قوة اليد، يقال فلان له يد في كذا ويد في كذا، أي له قدرة. نعرفين إن من لوازم اليد رب العزة والجلال القوة والخير والعطاء والسح والبذل والسخاء إلى غير ذلك من أوصاف اليد. وعمر ما في واحد ما يكونش له يد ونقول له يد، لا يقال يد لمن ليس له يد. ففي حال الإفراد وفي حال الجمع لو ذكرت اليد مفردة أو مجموعة يجوز أن تفسر اليد ببعض أوصافها، لكن في حال التثنية زي قول الله تعالى بل يداه مبسوطتان، وزي قول الله تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، فلا يمكن أن تؤول بالقدرة أو النعمة، لأن تركيب السياق في لغة العرب يمنع ذلك، فما فيش تعارض بين العقل وبين النقل. وربنا سبحانه وتعالى لم ينكر عن اليهود أن يصفوا الله باليد، وإنما أنكر عليهم وصف اليد بالغلول، وقالت اليهود يد الله مغلولة. لو كان وصف الله باليد فيه قبح ولا فيه حرمة ولا فيه تشبيه كان ربنا أنكر عليهم إن ملوش يد، ولكن لما قالت اليهود يد الله مغلولة قال الله عز وجل غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. هذه الآية من الأدلة الواضحة على إثبات يدين لله تبارك وتعالى على الحقيقة. ونحن عارفين أيضا إن في حديث الشفاعة المشهور اللي رواه الإمام البخاري من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجتمع المؤمنون يوم القيامة فيقولون: لو استشفعنا إلى ربنا. فيأتون آدم فيقولون: أنت أبو الناس، خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء، فاشفع لنا عند ربك حتى يريحنا من مكاننا هذا. فيقول: لست هناكم، ويذكر ذنبه فيستحي. هنا الناس لما ذهبوا إلى آدم عليه السلام جعلوا خلق الله لآدم بيده ميزة له من بين الخلق، فدل على أن صفة اليد على ظاهرها ولها كيفية لا نعلمها تليق برب العزة والجلال الذي لا يعلم كيف هو إلا هو. ومن الأحاديث التي تدل على أن لله يدين حقيقيتين أيضا ما رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يد الله ملأى لا يغيضها نفقة، سحاء الليل والنهار. أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض؟ فإنه لم يغض ما في يده عرشه على الماء، وبيده الأخرى الميزان يخفض ويرفع. ومن حديث زهير: إن المقسطين عند الله على منابر من نور، عن يمين الرحمن عز وجل، وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. فهؤلاء الأشعرية أو الخلف بصفة عامة يحاولون الخروج من التناقض الذي زعموه وتصوروه في هذه الآيات بتناقض أشد ضلالا وأبعد منالا. فأهل التأويل والتعطيل يؤولون اليدين إما بالقدرة تارة، أو بالنعمة تارة، أو خزائن الخير تارة أخرى، فرارا من التشبيه الذي يزعمونه. فيقولون: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي ولك بنعمتي أو بقدرتي؟ وهم أرادوا بذلك أن يجعلوا الصفات لا تدل على أشياء حقيقية كما أراد رب العزة والجلال، أرادوا أن يجعلوها شيئا معنويا ويخترعوا لها أي معنى يوافق قواعدهم وعقائدهم وأصولهم، ولو كان ذلك باطنا لا دليل عليه لا من كتاب ولا من سنة. وهذا للأسف قول على الله عز وجل بلا علم، ولم يذكره أحد من علماء السلف الصالح من الصحابة والتابعين وتابع التابعين. كمن تناقضهم يدل على بطلانهم، لأنهم لو كانوا على الحق لاتفقوا على معنى واحد. والأصل أننا لا نصرف اللفظ عن ظاهره إلا بدليل واضح، والنصوص تنوعت وهي كثيرة في إثبات يدين الله تبارك وتعالى ووصفها بأوصاف تمنع أن تؤول بالقدرة أو النعمة، وخصوصا إذا وردت في النص مثنى. واللي احنا عايزين نلخص الآن هو أنه من المحال أن يتعارض العقل الصريح الواضح مع النقل الصحيح الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل العقل الصريح يشهد للنقل الصحيح ويؤيده. والسبب في ذلك سبب منطقي، أن الذي خلق العقل هو الله، والذي أرسل إليه النقل هو الله، وهو سبحانه وتعالى أعلم بصناعته لعقل الإنسان، وأعلم بما يصلحه على الدوام في كل زمان ومكان. فربنا سبحانه وتعالى لما يضع نظام ببالغ علمه وحكمته لصلاح صنعته وإلزام الإنسان بشرعته، كان من المحال أن يضل الإنسان أو يشقى أو يعيش معيشة ضنكة إذا اتبع هداية الله تعالى، كما قال سبحانه وتعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. ولو حصل فيه تعارض بين العقل والنقل عرفنا إن ذا السببين: السبب الأول أن النقل لم يثبت، فينسب مدعي التعارض إلى دين الله عز وجل ما ليس منه، كالذين يتمسكون بأحاديث ضعيفة أو موضوعة وينقلونها للناس دون تمحيص. السبب الثاني في التعارض بين العقل والنقل أن العقل لم يفهم النقل ولم يدرك خطاب الله عز وجل على النحو المطلوب. وفيه سؤال إن شاء الله عز وجل سوف نقف عنده، وهو هل يقدم العقل على النقص إذا توهم أحد بالجهل إن في تعارض بين العقل والنقص؟ وهل يصح ما ذكره الرازي وغيره من الأشعرية أنه إذا تعارضت الأدلة السمعية والعقلية فإننا نقدم الأدلة العقلية على الأدلة السمعية اللي هي الكتاب والسنة، يقدمون عقولهم على كتاب الله وعلى سنة رسوله؟ هل هذا الكلام صحيح؟ على العموم نقف بإذن الله تعالى عند هذا الحد، ونلتقي معكم بإذن الله تعالى في مساء الغد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.